وحديث النفس ما لم تتكلم أو تعمل والهم مغفوران. هذان الأمران مغفوران، حديث النفس وهمها. أما حديث النفس فهو الخطرات التي لا تعد أن تكون حديث نفس ونزغات شيء داخل القلب ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا تكلم أخذ بكلامه، وإذا عمل أخذ بعمله، وهو مأخوذ من الحديث إن الله تجاوزي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، كما أخرجه المسلم. والمقصود أن الهم درجة أعلى من مجرد الخطرات، وحديث النفس رتبة هي كلام نفس في داخل القلب. أما الهم فهو أعلى من ذلك، رغبة في التحرك إلى العمل، لكنه ليس العزم. ويجعلونها مراتب، حديث النفس ثم هوى النفس ثم الهم ثم العزم، ويجعلون الدرجات في خواطر النفس إلى الهم محل عفو وغفران بعد مؤاخذة وإن كان هما. ويشهد لذلك حديث الصحيحين، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فليس مجرد عفو، بل إذا صرفها بصاري في الخير ووازع الدين كان مأجورا على ذلك. أما العزم الذي يعزم على الذنب وإن لم يقع فيه أخذ به وعوقب عليه، ومحل المؤاخذة ليس الهم بل العزم الذي ما حال بينه وبين الوقوع في الفعل إلا حائل أو مانع. ويشهد لذلك حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ فقال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حمل السلاح وأخذ، ولولا أنه قتل لقتل. هذا الفرق بين الهم والعزم، وقد فرق المصنف بين الحديث والهم واعتبرها في داخلة في دائرة الغفران. نعم. وإن لم تطعك الأمارة فجاهدها، بل أمارة نفس الأمارة. نعم. إن لم تطعك على ماذا؟ على مفارقة خطرات الشيطان ووساوسه، حاولت أن تثنيها فلم تطعك، أردتها أن تفارق الهم وألا تسترسل حتى لا يبلغ العزم أو الفعل فلم تطعك. نعم. وإن لم تطعك الأمارة فجاهدها، فإن فعلت فتب. ممتاز، رتب الخطوات. قال من البداية، إن كان خطر لك منهي فإياك فإنه من الشيطان. طيب، ما نجح في هذه الخطوة؟ فإن ملت بدأ ما يلان النفس، قال فاستغفر. طيب، تطور المسألة الأمر إلى حديث نفس وهم، قال أيضا هو محل عفو لك لا ينبغي الاسترسال. فإن لم تطعك الأمارة فجاهدها، يعني بدأ يترقى مع استرسال النفس في خطوات الشيطان وأمر بجهادها، ثم قال فإن فعلت فتب. فأوجد لكل رتبة منذ أن كانت خطرة إلى أن وقعت معصية أوجد لها واجبها الذي يجب على المكلف العناية به. نعم. فإن لم تقلع لاستلذاذ أو كسل فتذكر هادم اللذات وفجأة الفوات، أو لقنوط فخف مقت ربك فاذكر ساعة رحمته. ثم قال فإن لم تقلع، يعني حاولت بعد الوقوع فما استجابت لك النفس وحاولت في مجاهدتها في خلاعها عن الذنب فما أفلحت. قال فإن لم تقلع لاستلذاذ أو كسل، يعني إما كان الذي يقيمه على المعصية لذة الحرام والمعصية، أو الكسل عن المفارقة ولزوم الطاعة ومجاهدة النفس، هذا له دواء. قال فتذكر هادم اللذات وفجأة الفوات. نعم، بعض النفس بسياط الفناء والزوال ومغادرة الحياة وقرب الموت، هذا يوقظ النفس وينشطها، هذا علاج ماذا؟ الاستلذاذ أو الكسل. طيب، ما الصارف الآخر؟ الصارف الآخر أن يكون قنوطا ويأس من رحمة الله، واقع في الذنب لا يزال، تنصح وتعظه بالتوبة قد أحاط به اليأس ويقول أنه ممن لا توبة له. فإما أن يكون المانع من انتشال العبد نفسه من وحل المعصية وخندق الخطيئة إما أن يكون استلذاذا وتكاسلا أو يكون يأسا وقنوطا. فإن كان استلذاذا فدواؤه تذكر الموت، وإن كانت الأخرى القنوط من رحمة الله قال فخف مقت ربك. ليش؟ هذا من وقاء اليأس من رحمة الله، فإنه يقول انتبه فقد أتيت أمرا أعظم من الذنب. الياس من رحمة الله هذا أعظم من الذنب ذاته، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا قوم، لا ييأس من روح الله إلا قوم كافرون، إنه لا يقدر من رحمة ربه إلا الضالون. فهذه مسائل ليست يسيرة. قال واذكر ساعة رحمتي حتى يعالج به القنوط الذي أصابه. واعرف التوبة ومحاسنها وهي الندم، وتحقق بالإقلاع والاستغفار وعزم أن لا تعود، وتداوم ممكن التداوم. نعم. قال رحمه الله مبين شروط التوبة، قال واعرف التوبة ومحاسنها، يعني في شيء مما يداوم به القنوط من رحمة الله، استحضار معاني التوبة وأركانها، قال وهي الندم هذا واحد، وتحقق بالإقلاع والاستغفار هذا اثنين، وعزم أن لا تعود هذا ثلاثة. هي أركان التوبة: الإقلاع، الندم، والاستغفار، والعزم على عدم العود، كما يقرره جمهور العلماء. ثم قال وتدارك ممكن التدارك، كما هو يشير الى رد المظالم واستعفاء الحقوق، ان يمكن تداركه بالتوبه او براء فوائد الواجبات، فانه يدخل في عمل التوبه. يعني تاب من صيام افطره في رمضان، اذا تاب واستغفر واقلع وعزم ان لا يعود، لكن عليه ان يتدارك فات. وكذلك شان في الحقوق بارجاعها ومثل هذا، هذه اركان التوبه. لكنه لماذا قال وهي التوبه وهي الندم؟ قال التوبه وهي الندم، ثم قال وتحقق بكذا وكذا وكذا. عرف التوبة بالندم وهي أحد أركانها، لأنها أعظم أركان التوبة الندم، ثم هو مادة التوبة ووقودها. فإذا حصل الندم كان هو القائد إلى باقي الأمور. صدق الندم هي حقة القلب، وحقة القلب هي الوقود المشتعل الذي سيقود الناس لتصحيح الأمور الأخرى. ولعله أيضا مأخوذ من حديث ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني وغيره، حديث الندم توبة. فعرف التوبة بالندم، قال الندم توبة، فما كأخذ من هذا المعنى جعله مقررا في أعظم أركان التوبة. نعم. وتصح ولو بعد نقضها. ما هي التوبة؟ تصح ولو بعد نقضها، يعني يصح أن ينقض التوبة ثم يعود يذنب ويتوب ثانية. نعم، قال تصح ولو بعد نقضها، حتى لا يوقع الشيطان أيضا بخندق اليأس أنه ما فات عيدا منك ولا حيلة فيك، فطالما أذنبت وعدت وأذنبت وعدت. قال تصح ولو بعد نقضها عن ذنب. نعم. وتصح ولو بعد نقضها عن ذنب ولو صغيرا مع الإصرار على آخر ولو كبيرا عند الجمهور. نعم. أشار هنا إلى أمرين: الأول حديث أبي هريرة القدسي الذي أخرجه مسلم، أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب ذنبا إلى أن كررها ثلاثا، فقال رب تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. فتكرر عند أهل الحق أن العبد كلما أذنب لا يزال باب توبته مفتوحا حتى يعاود، ومن تاب الله عليه، والله أشد فرحا بتوبة عبده من العبد بشيء يفرح به في دنياه على شدة حاجته إليه. الأمر الثاني الذي أشار إليه جملة المصنف ما يتعلق بصحة التوبة من ذنب ولو وجد ذنب آخر، يعني شخص عنده جملة من الذنوب المعاصي، أتصح منه التوبة من ذنب وهو مقيم على غيره؟ أجب، جواب نعم، لأن بعض المعتزلة يقرر أن لا توبة إلا بالإقلاع عن الجميع، وإلا كانت توبة منخرمة. ويقرر أهل السنة أن الذنب تصح التوبة منه ولو بقي على ذنب آخر. قال